الأرض. إيه الحكاية؟ يبقى لو لم يربط الله بقاء النوع بهذه اللذة كان زهد الناس في هذه الإيه؟ لأنها تبقى متاعب. ولذلك فيه ناس كتير أو أسر كتير يجي خلاف بين الزوج والزوجة، فتقعد أنت تحل الأسباب، تقوم تجد سبب إن آخر الأسباب اللي بتدار بقى الرجل عنده قصور في هذه الناحية، بس تدخلها أسباب تانية، ده بيأذر عليا، ده بيشتمني، يعني بتتأفف له. هذه واحدة. وفيه مرة تكون المرأة في ذاتها الجهاز التناسلي بتاعها معطوب، فالعملية دي لا تفيدها لذة، زي الرجل العينيه اللي ما عندوش العملية دي، فلما ما تفيدهاش لذة والراجل يجي ناحيتها ويعكها ويعمل لها هيصة وهي ما تشوفش، طب ايه اللي عايد عليها دي؟ الله، تقوم ما دام ما فيش فيها لذة ما تقبلش عليها، ولما يعمل العملية دي تغضب وتروح بيت ابوها ونروح نجيبها ونعمل مش عارف ايه وبتاع وشغلانه. الله، اذا ربطه بقاء النوع باللذة الجنسية هو ده اللي خلى فيه عمارة ايه؟ عمارة كون. لكن على هذه الغرائز معنى تعليتها ايه؟ يخليها في أماكنها المحللة. ليه؟ قال لك علشان النوع اللي هيطلع، الذرية اللي هتطلع تبقى ذرية محسوبة على أبيها، إنما لما يكون بالطريقة التانية المدسوسة إن كانت هي تقدر تسقطها تسقطها، إن كان يقدر ياخده ويخنقه ويموته، إن كان يرميه في الشارع، إن كان قلبه رحيم أو يرميه في الشارع ولا عند مسجد، يبقى يطلع نوع مهمل التربية. يبقى إذن العملية إياها دي اللي هي ما تكونش عن طريق الحلال. ولذلك احنا قلنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال جدع الحلال أنفى الغيرة، الرجل يغير على أولاده على بنته، ولو شاف مثلا واحد بس بيحوم حاول مش عارف ايه ولا بتاع بده يقطعه، مش كده؟ ولا يقولوا ده الواد عاكس البيت تبقى مصيبة سودة. طب ولما يجي الولد كده يخبط على الباب ويفتحه له ويقول والله يا عم انا عايز ايد بنتك اتجوزها، لا الست تزغرط ويعملوا شربات ويدعوا الناس ويعملوا زينه، يا سلام، كلمه واحده بكلمه الله شوف الفرح اللي حصل ايه، والتانية جسمه يغلي وبده ايه، كاني زوجني وزوجتك ومش عارف ايه، دي الله سبحانه وتعالى يجعلها ايه بردا وسلاما على الرجل ويبقى مبسوط. وقالوا يعملوا الصباحية ويروحوا، والست بقت ايه، ام البنت بقى تمسكها عايزة تشوف يعني المسائل نجحت ولا ما نجحتش، وتمسك على شعرها تشوفه مبلول ولا مش مبلول ومش عارف ايه، ولقيتها مبوزة تقول ايه، الله الله الله، جدع الحلال انفى الغيرة. قالوا البنت من دول لما تحمل تمشي بقى بأيامة كده بطنها قدامها كده، انما لما تكون جاية من ناحية تانية تلبس جلابيه واسعه ولا تظهرش وتعمل الله الله الله. يبقى قول الرسول جدع الحلال وانفى الايه، جدع الحلال وانفى الغيره، استحللتم فروجهن بكلمه الله. شوف كلمه الله دي عملت ايه، قلبت البيت فرح وقلبت مش عارف الشربات والشوكولاته والاكل والشرب وشغلانه، انما هاتها من ناحيه ثانيه تبقى مصيبه سودة. فاذا نشوف بقى كده انكم لتاتون الرجال، طب الرجال ما فيهاش بقاء نوح كده. وعلى هذا الأساس برضه لما يروح للمرأة في غير مكانها تحرسي يبقى ما فيش بقاء نوع، يبقى حرام. ولذلك نكون وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، مش بيقولون أنتم تروحوا للرجالة وتسيبوا النسوان، لا، ما خلق لكم ربكم في أزواجكم من مكان خاص للاستنبات، مفهوم؟ يبقى إذن لما يعملوا كده قال يناسبها أن يقول بعدها وتقطعون السبيل، يعني تقطعون الطريق على بقاء النوع، لأن الزنا وإن جاء بالولد إنما ما يجيش له بالبقاء الكريم الشريف في المجتمع، يجسه يقتله يعمل له مش عارف إيه تسقطه، يبقى وتقطعون السبيل في إيه، في بقاء النوع، ربنا عامل له طريق مخصوص، فلا تجيبه في راجل ولا تجيبه في مرأة في غير مكان الايه، في مكان الحرص. تقطعون السبيل، لكن السبيل كلمة مطلقة، السبيل كلمة ايه، وما هو السبيل؟ السبيل هو الطريق،

الله أهم دول ما كانوا إيه يقعدوا بقى يعملوا العملية دي ولا يتناهون عن منكر، والواحد منهم يقعد ويقعد قاعدة ما تناسبش الله. فبيقول لهم أنتم عملتوا العملية، قطعتم السبيل في بقاء النوع في أنكم ذهبتم إلى غير مأتن، وقطعتم السبل المادية دي الطرق دي بأنكم عملتوا خوفتم الناس من أن إيه يمشوا فيها. ليه بتنهبوهم أو تخدوهم لهذا المعنى اللي أنتوا إيه اللي أنتوا مشهورين اللي مشهورين به، تبقى تقطعون الإيه السبيل. وتأتون في ناديكم المنكر. النادي هو مكان تجمع القوم، ولذلك فليدعو إيه فليدعو ناديه، الحتة اللي بيجتمع فيها الفطاح البقى. يبقى النادي زي ما بنشوف دلوقتي النادي كذا والنادي كذا والنادي كذا والنادي كذا والنادي كذا. وش معنى أقول وتأتون في ناديكم المنكر في النادي؟ أم قال لك آه، مع إن النادي ده المرحلة الأخيرة في الانضباط اللي يجب أن يكون. ليه؟ قال لك أنت بالاستقراء تكون في البيت، لما تكون لك حجرة مخصوصة بتنام فيها لك انضباط إنما خاص بنفسك، ولا تتورع أنك تعمل أي حركة وأنت لوحدك، مش كده؟ قاعد بفانيلا بنص كم باللباس مش عارف متداري تعري، أنت حر. لا مؤاخذة عايز تريح نفسك بحاجة تخرج منك تعمل ليه؟ بقى أنت لوحدك لك قانونك في الانضباط. طب إذا خرجت في الصالة بس، إن خرجت بالكلوت كده وبتاع وأمك تشوفك ولا بك إيه هذه ادخل، الله أكن الأوضة بتاعتك لها انضباط والصالة في البيت لها انضباط، لأن أنت هتقعد البيت فيه خدامة، البيت فيه إخواتك، فيه مش عارف في إيه، يبقى لما تطلع البس بجامتك ولا حاجة وقف في الصالة، هتطلع تجيب حاجة للبرة يوم يطلع وهو بالبيجامة تقول له هتطلع بالشرف بالبيجامة يقعد يلبس في مش عارف إيه. الله، يبقى انضباط آخر، يبقى في حجرتك لك انضباط، في صالة البيت لك انضباط، في الشارع لك انضباط. الانضباط هنا بيتناسب مع الوقع. الشارع ده فيه ناس مش ضروري تعرفهم، أو يمكن لما تحصل منك حاجة ولا بتاع تبقى يعني مش معروف لهم. طب فيه بقى لما تروح التجمعات، موظف في مكتب له انضباط، طالب في مدرسة له ايه انضباط، هات نادي بقى ده له انضباط كبير قوي، له ايه انضباط بقى الحجرة لها ايه، وش الصالة والشارع والمدرسة والمصنع والنادي، لأ انضباط واسع قوي. ليه؟ لأن ما دام نادي وناس متعارفين ما فيش حد يحب إن حد يشوفه على نقيصة. لما تيجي أنت تطبق دلوقتي تجد البحبحة كلها في النوادي، اللي ما يقدرش يعمله في البيت يعمله. هذه الفساد بقى جاي من هنا بقى. وتأتون في ناديكم المنكر، مع أن النادي دي المرحلة الأخيرة اللي يجب أن يكون فيها الإيه؟ فيها الانضباط. أنتوا بهدلتوها في ناديكم المنكر. قال لك كانوا بيعملوا ايه في النادي بقى؟ قال لك اذا كركبت بطن واحد ما فيش مانع يطلع حاجه لها صوت ولا يبالي من النادي، والتاني يطلع حاجه ما لهاش صوت انما لها ريحه وحشه ويتكرر ويقعد يهرش في اماكن حساسه، ويمكن لما يجي يتكلم واحد يمكن يقول له حركه كده زي ما نقول اسكندراني، حركه اسكندراني ويعملوا له. ما دام بتأتي في ناديكم المنكر يبقى انضباط الحجرة ممنوع، وانضباط الصالة ممنوع، وانضباط الشارع ممنوع، وانضباط التجمعات ممنوع، ما دمت تأتي في ناديك المنكر. والأصل في النادي إنك أنت ما تأتيش إلا الأمر المتعارف بأنه صح. لكن إحنا دلوقتي غير كده، اللي ما بيعملش حاجة هناك يروح يعملها فين؟ في النادي. ولما تشوف مذكرات اللي بيخدموا في النوادي تتعجب. إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه